بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هو كان في حد يقدر يكح مع النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام وقال لصحابي اقطع لي رقبة ده كان حد يقدر يقول له لا؟ طب أنا هقول لك على موقف فيه عباية برضه حاجة زي العباية يعني حاجة بتتلبس حصين والده المخرمة والده المسور في صحابي اسمه المسور ابن مخرمة وأبوه مخرمة كان صحابي برضه وكان له صوت أجش كده فالمهم في غنائم حنين مخرمة قال لابنه المسور هيا بنا يا بني نذهب إلى رسول الله لننظر ماذا يعطينا غنائم بقى وأشوف هيدين إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام المسور بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار فسمع صوت الإيه مخرمة خارج الدار مش بيقول لك صوت أجش لما بيتكلم تعرف تميزه من إيه من كل الأصوات النبي عليه الصلاة والسلام قام داخل البيت جايب له عباءة قال المسور وجعل يري أبي محاسنها يقول شوف شكلها عامل إزاي وشوف الكلفة بتاعها وشوف التطريز وشوف مش عارف ايه ها وجعل يريه محاسنها ويقول له خبأت لك هذا قال له خبأت لك هذا يعني ايه يعني حاجة نفيسة كده ما رضيتش اديها للناس كلها وخبيتها لك انت لوحدك قال هو النبي عليه الصلاة والسلام محتاج يقول الكلام ده لحد محتاج يريه محاسنها ويقعد يلف له ويقول له لونها ايه والتطريز ايه والكلام ده وبعدين يقول له خبأت لك هذا اما خرمه خدها وعمل كده بقى ها قال المسور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي مخرمه رضي مخرمه رضي مخرمه يعني كأن رضا مخرمه غايه لا تدرك يعني كل مخرمة يرضى ده كان يعني حاجة من ربع المستحيلات لحد ما النبي يقول رضي مخرمة ثلاث مرات رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة